جزى الله خير الجزاء قارئنا ونفعنا وإياكم بما سمعنا. الله أكبر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 98. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,570.